هذا إنسان أحرص ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، نقول حرك لسانك وشفتيك. نعم لا لا، القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك على الأخرس أن يحرك لسانه وشفتيه، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون النطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة يلزمه الحلق. أولا هذا رجل أصبع ماله رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خليه يمر الموسى على هالجلد. أولا ما يلزم. طيب لو كان الشعر ما لازم يجيب الموسى لكن لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة. نعم. كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين. هذا الذي ولد مختونا لو كانت القلفة موجودة نمر الموس عليها ولا لا؟ نعم ونقطعها. لكن إذا ولد مختونا هل نقول لله جيبه خاصة بهذا نمر عليها الموس؟ لا أخشى بعدها أن يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشب. نعم المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبا. وش أنت؟ الثاني. وأنت؟ إيه. القسم؟ إيه. أجل وافقنا كتابة المعلم. نعم ما كان وجوب اجتهادا حتى أنت إن كان يمكن ألقى المكتب. طيب ولا بالهامش سمعين. كيف يا سمعين؟ نعم. القسم الثاني، القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوب احتياطا بالعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا كغسل كغسل لا مخالف كغسل المرفقين. أنا عندي رأس المرفقين مصحح. وين؟ ها؟ ما في بقى. وين تفضل؟ حلو ما في. طيب. خير شو؟ نعم. فإذا قطعت. لا عندنا حتى نصف. نعم. فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاري في كتاب الحج من خلافه أنه مستحب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب. وحمل كلام أحمد على الاستحباب، هذا إذا بقي شيء من العباد. ما عندنا إمام. من اختار القاضي فيه نسخة عندي واختار القاضي. وانت عندك اختيار يا وليد؟ اختيار بليا نظر واختار اختار هو اختار اقرب الى اختيار. نعم هذا اذا بقي شيء من العباد كما في وضوء الاقطع. اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. أما إن لم يبقى شيء عندك. أما إن بدل إذا. وأنت عندك إن. إذا. ها؟ إذا. يعني عندنا نسختان إن وإذا. فأرضيناكما جميعا. نعم. ما نكتب نسخة. لا ما حاجة ما دام نسخة. هذا هي الأصل. هي الأصل لازم نكتب نسخة. نسخة ما دام نسخة. وأنت أنت تلميذ مرتب. ما هو معقول؟ لا التلميذ من الخطأ هذا ما أخذ الشيخ هو مخطئ الشيخ متعصب نعم لأنه أربط وأدرى بنفسه. أولا بارك الله فيك النسخة هذه ما يمكن تكون نسخة

كأعطان الإبن صلاة في أعطان الإبن من هي معنى قولة فإذا صلى في أعطان الإبن فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ناقصة على المحافظين وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صلى عليه